لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد انتهى بعدي وحل أبي جلسة إن الله بلا صناعي ما لنتي هرنا قيب كمدة سؤال كمدة إن لقوض هذا لي انتهى سمرك لقصه قدب تنواج معدي اللبات ayadoo lagu talagalay in la dhameystiro su'aalahaas yararka oo la isku haysto biinillaahi ta'aala su'aashii ugu dambeeyay oo laga wada hadlana waxay ahayd ururada diiniga ee Soomaaliya ka jira masuul gelayaan 73 furqo ee rasuulku sheegay haday soo gelayaanna taa ahnaajiyadii masala sameyn kara marka taas ayaan ka amba qaadayna haddii Allah awood u ogolaado mas'alada su'aashaas waxaan uga baxayna tafatirkeeda iyo wada hadalkeedo dhameystiran hadii waqti nooga soo haro aan ka reebanayna 2 saacad hadii waqti nooga soo haro waanu ka reebanayna biinillaahi ta'aala hadaw nooga soo haro waayna 2 saacadood ayaan ku soo gabagabeynayna waqtigana waxaan u qaybinayna 2 janib oo meesha isla fadhida nin walbana wax qolo walbana waxay leedahay hal saac haday halin ayagu siisanayaan halkooda saac iyo haday isugu dirayaan afar qofood u qaybinayaan falamruulay assalamu alaykum wax badan ayaa la wada hadlay wada hadalkina waxa in badan la soo tabiyay in khaarijul mawduuc warku u badnay fadlan waxaan codsanay noo taqaarijul mawduuc in la iska dhaafo warkana loo lagu saleeyo wajadilhum billati hiya ahsan dadku inuu san isniin walaalo weey nasiixana looga jeedo si arinta ajir looga helo oo tuurtuur aysan noqon qof walba markuu hadlayo ku xisaabtamo qabriga yahay oo labada mitir ay oo looga soo tagay nin saaxiibkiisa iyo nin jacaylayba intaas waxaan ku darayaa hadduu Alla idmo waqtiga in lagu xisaabtamo qof walba oo san ka bixin mowduucaas markaas laga hadlayo oo masaladaas assalaamu calaykum inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد الله سبحانه وتعالى أي أم هدي أمام بسكله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله يخبرنا سبحانه وتعالى إنه حق يتوفيق لنا وافتشيه مضلات الهوى ونزغات الشيطان إنه رب نقبل بهذه سبحانه وتعالى أيام كبرينا ما لنتي نوود بيسي موضوع نقاشك عن كهليني وحيا هيد موضوعها جماعة دعوية ما لسمين كرام صلى ما سمين كرام waan ka hadalnay Soomaaliya baan ugu joognaa si gaar ah wax hadalnay aalamku isku dhuruf maaha isku sino maaha Soomaaliya imaam uusan ka jirin iyo qof raaci diin oo dunida uusan ka jirin dacwada islaamka ee saxiixa in loo sameeyo maamul haga toojihiye ka talabixiye asaraat ka ilaaliye horumarinteeda ka shaqeeya ma la sameyn karaa ma la sameyn karaan ka hadlin laba su'aalood ee culimada ku wajahay oo weydiiyay labadaas waxay ahaayeen وسائل الدعوة وسائش الدعوة ما التوقيفية توقيفية معنى وحن وجهي ذا ووحق أنا سيدة الصلاة يصوم كوكلة وواي النبي قلنا صلى الله عليه وسلم صحابة يسو انتي دعوه لو ادهسن جيري وصائشي دعوه لو غدن جيري انت مي كو اغتاي او سيده صلاه دخل غوم در كرميا مسه توقيف يما مسه توقيف سؤالش صحيح هيد او كجواب دوناي سؤالش علماء ويديه او دمات كي نقاشكا ويري عمر ويري وحوان كقبا لكن مركو ران لغا حلين دو قران ويدي اس كحلين ادان كحل دونا ان شاء الله سال بعد واحد علماء ويدي في اثناء النقاش مامل ما وباهنت هي دعوته لا غبر عليه بالي لا اسكم هي مامل وباهنت ودا لو قوبل هدا ان شاء الله انا كحل دونا فرق ميهين مسوغل هيا فرقه taas nawaan insha Allah qodob saddexaad ayuu noqon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo tohora aad ku bilaabo wasaailu da'wa waxa weeyaan wasiila kasta oo aan xaraam ahayn oo aan manhi ahayn da'wa loo adeegsan kara da'wada waa loo adeegsan kara halkan kitaabkan waxa iska leh Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen هل كان آخر عبد الرحمن؟ ها شيخ وعلى ويدي سؤال سيد تضباطني سدحات ما هي النصيحة لقوم من الناس يقومون بالدعوة إلى الله وبزيارة الناس ويقومون بدعوة الناس إلى المساجد وبعضهم لا يعرف عن علم شيئا سؤال معاصر كتاب كسف حديث هو بقول يليحن يكو سؤال شو تضباطني سدح الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات بالي كتابك شيخ حسن اسكلي محمد صالح عثيمين وعلي محمد قلنا سيحين لها ضد ضدك الدين تغويرة ضدك نبوغ بوغضة مساجد مساجد ضدك دعوة تغويرة قارة الدين تحكم أقون أمال الدين وقت جواب الشيخ أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى يتبع في ذلك الوسائل المناسبة wadada dadka lagu hagaajinayo waxaan u arkaa in loo raaco wasaaisha ugu haboon ma lam takunil wasiilatu manhiyan anha wasiilada haddii diintu ay sirribin biisho wasiiladaas haddii ay san diintu reebin ay san mamnuu ahayn wada sheekhu لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم وسيلته أي ذاتها أنت ذا حكم ماله بل للوسائل أحكام المقاصد وسائش وحي لها أحكام المقاصد أي لها وأما الوسائل المنهي عنها فلا يجوز اتباعها وسائش اللي يذكرها يا بي مبنى للراعه كمن جعل رقصة والمزامير وصيلة لجلب الناس ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ضدك سرحدة يتمشد ولا حد رضي قربان قراعة موسيقى يري ضدك دين تغويرين فإن ذلك حرام ولا ينفع تاس هو حرام ضدك نحترم يسو لأن الله لا يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها إله سبحانه وتعالى كميالين ومدى عافمات ذلك حرم جديد وقت المرك وعلى الشيخ فالوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها سأشهد الدعوة وبنانتها يهدان لثي بن سنهي يسكس أرور وبنانتها مرك وسائل الدعوة وجائزة هدانها يسكس أرور سأشيخ لي وعلى نري تجمع إسلامي يا مملكة إسلامي أما جماعة وبيحي أما تنظيم وبيحي أما إدارة وبيحي كم دي مثلا إعتصام وكله ووسيلة الدعوة وسيلة من وسائل الدعوة والكل يشهد كل يروح مرقاتي قتيل قوب توقنا هو هايدين دور كي دعوة يكسوا قادة جماعة الإعتصام سابقا الاتحاد الإسلامي مرقات حسن بالها واقي تيمي سلفيدو أيكا بإيكا عقيد حاوك واكي وان لو يدلح كل مرقاتبا كتين انتان وحنو مدين يجعين مقان انا كسو بربارين كعانتي علومدي جماعة الاتحاد وهذا على الاتصال قرنسا دور في الدعوة هذا نقول إذا هرقوا هين والله قرن هيا خلدنا كوام ربنا آدم ويقف ونواقف أكوحضنا واقفته هل عمرك وحيري وصائش الدعوة وبنانتها هدال الرئيبين لأن الوصيلة في حد ذاتها ليست عبادة شغل وصيلة وحيري ذاتها أنت عبادة ماها لكنها طريق إلى هدف مقصود وعي هدف الطاي أما طريق وضو الطاي هدف اللوج يدين لقارة للربو فكونه مثلا ضطيب كشكينية يزورون الناس ويطلون عليهم القرآن وما تيسر من حديث رسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون بهم معهم ليعلموا ويرشدوهم فإن هذا خير لا ريب ضطك أمارة تيي بوقانيان بحيان ضطك إنا وحبران وآخر شكينكم مجرم مسألة لبعض عيد وحبامية قانين أما بالنسبة لكم لا يتكلمون بلا علم فإنه لا يجوز أن يتكلم في دين بلا علم تعالى اسكم هايو وفاد صحباء قونين تدين إله كمال ذكر عيدي بات مارتي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عيدي ربك شكي سبحانه وتعالى قل ما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن إلى دمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شوك مركز سؤاشي سي جوابتي ذي ساسي نغطي وحن وجه ذي وسيلة ذا أيان وجه ذي مركز وسائل الدعوة توقف يما سيدا شيخ بأولي هاي وسيلة ذي دين تو أي ريبتي سيدا شيخ وكشة كي يري حضر ذي إيو كوحة الموسيقى عيسى وضدك الدين تنكسو قارتين نالي وحرم أما تجمع إن ذا دوز كوي ما هذا سيدا دين تأيو قارتين أين ما لاحظ ما يستان؟ أي مقام مولد سمعيان؟ سيد دعوة يوفى فيان تاسي وح شديبة ملء. وما دنا الشكيني؟ قلبك وقلبك وسيلة وصائشة. المهم إذا كنت جواب دونا. قلوب سدحاد الله أبو إدارة وكنا كحيرا معمل مو باهم تهي دعوذ وحان أم لأني يقفك سوء انكم إذا أما قفك سوء عاقل وحقران كرا بنا هذا معمل كما مارم بنا هذا معمل كما مارم وحقا سوء قبان هاي هذا قرق أنا فردنا على بسم المثال البسيط وياد كان بالي محمود الشرك إدارة شغيك سوء قبان هاي maamul aan mas'uun qorto binaadamka ugu yahay qofka markay jiraa fowdaha ahaato shirkada dhaqaalu maamul ay u baahan tahay maxay raahda gurigi maamul u baahan yahay maamul ah tan maamul ay u baahan laakiin dacwadu maya anuu qof oranaya ma jiro culimaduna ma dhihin oo idaar la waxa socon kara ma dhihin anana ma aaminsanaano waa ku taaganahay ba fowdo ma ogelin ba ka soo horjeednaa fowdo ومن ده سوالي بابي سوى كسور جيدنا اللي فوضى سعوته والنظام لانا بحس عن كرمه كلية شروط دي اي لهيد ما ملكو ضدك ما ملكو قبانا هي علمي سيدة القرآن كشيك سبحانه وتعالى في سورة يوسف اجعلنا على غزل الارض ان حفيظ عليم ان خير من سجرة القوي الامين شروط انو عاصم مكلي على القوة الامانة الحفظ العلمي شروط أقوى كمرك الله يهر تذكر نوع عاصة أقوم يأمانه يكرتي وان قاض شيء جيس النمو وحيلا نوع عاصة مرك الله يهر تذكر نوع عاصة إنه يندك ما ملك دعوة وذاي إيه لقى مارما انتهينا قفلنا يسوي دين مش قف إذا سوي دين سا مجرد مدى مرك عنا وان وضنا وهرنا عن وذي تشرنا وحويا وما ملك دعوة وذاي ما ملك عاص دعوة وذاي ويه لحريرة مثلا والله سعد ما ملك دعوة مثلا ملح maamulka madax ma yeelan kara maamulka dacwadu madax ma yeelan kara waa haahuwa oo idaara aan madax lahayn ma socoto hakad gali Sheikh Islaam Ibn Taymiyyah majalada 19aad مجوز كان يراده صحيح سيعيش الواضح وقال لي ملاحظة كوحنك مدح النقطة. وأما صبح هذا سقاشي لو أما رأس الحزب بير فإنه رأس الضائفة التي تتحزب حزب جم الحديث وما راح كوحدة إسكو إسبهاي ستي حزب جا أي تصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم هذا يسكو عروب صلاة عندك كاس وحال لي رسول أي فران وحنا يسكو داري وحنا كبيمين ومؤمنين وإن كانوا وحي ليهين وحي مؤمنين تأليهين حق ليهين وحا صارا وحي مؤمنين تصارا أيا صارا شيخو حو كدقي يا مركواتر وتعصف كواي قنقال لدونه وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزب بالحق والباطل حضي وحكو الدرام أما وحكو الدمان وامحي إنا يتعصبان قف بحزب وذكو جرى أما هالصحنا ما خل دناض حقنا لو قرب استاغو باطلنا لو قرب استاغو ساحضي سميان فهذا من التفرق الذي ذم الله ورسوله ومدى عليه رسوله كدين تفرق عليه رسول أي كدين فإن الله والرسول أمر بالجماعة والإتلاف في فريق الله رسوله إلا كل ما لسكوه ماذا وأنها يعني التفرقة والاختلاف كالتاك يفرق لنا واربين وأمر بالتعاون على البر والتقوى وحي فرين إلا سكى الميس السماها يعلك عبسي وحي ريبين تعاون إلا سكى الميس دنبقة يعليتنك وفتاو النتامية شغصلها النتامية وكامرك كوحدة ما دحو الله سبين كرا لكن محاشر دي إنا يستنقف في كوحدة وضعاء أيزي حيق بادر هو قريب استاقان حقا إنه قريب استاقان وإنا حقا قريب استاقان لكن حزبك ما دحو الله سبين كرا ما دحو الله سبين كرا سيو شغل سلام نتامية هذا الكواديري هاي سوقاتي حديث في سيحان كوي هالي مثل من في توادم وتراحم وتعاضم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد إذا اشتكى من عدن تعدى على وسائل الجسد بسار بالحمى وسار أي سوقة تشيخ سمى من تسكو حرين وحديثها قرام إسان حديثة قلوا سوقة يوسيحين كوية لي المؤمن للمؤمن كلب يلي يشد بعض وبعض وشبك بين السابعي تامرك هذا الكواديري وحمو سوقة حزبك مضاحة الله سبين كرا لكن حزبك يسوح شرطية إن أيسن حق يباد بلسوق ربسين حق يسوق ربسين تاسل كاس أيان وغبحي ميد اللباد وحواهي مقع مقع من اللبح وكوح هذا مقع من اللبح مقع مركم شلذا نباتني سديدات صدحات شلذا صدحات سوقبو يري شيخ الاسلام النتيمية وما شلذا صدحات بانيري صفحاتا أفر بقول التمانية اللحات هذا الكوار ديرا مقصود تنكسو غبسان هيا يماشي أنه عند اللسان هايو بل الأسماء التي يسوق تصمم بها قلوا يرشيخ أسماء أي بنانتا إلا لبحو أي سعونكرت إلا لبحو مثل الانتساب الناس إلى إمام تدخل الإمام أبترسدان كالحنف والمالك والشافع والحنبلي تدخل الإمام أبترسدان مذاهب مثلا أنا حنفي بانهاي أنا مالكي بانهاي شافعي بانهاي حنبلي بانهاي وحي الواسع أنا ستاس ده تعصب كي والغيبة يا مركز ترى ممنوعه إنك سوى تعصب كي صومة لتاريخ الإسلام مذهبت اللي سكول لنجري هذا لو حكيت شريان ممنوعه يتعصب مذهبت لا تعصب أو إلى الشيخ بير شيخ الشيخ ده تقوى بترسلان كالقادري والعدوي والنحوي أنا وش عبد القادر أنا هاي حرتيسي قادري وحنا هاي عدوي يويه لما يويه يروسعون السهدي أي عدو هذا حق تايوه يصوف فيها الله على الماي ومثل الانتساب إلى القبائل بالشيوخ إن قبائشة لو أبترصده شامي مثلا محد إلى قيسي إيو يماني إيو هي بالبناء وإلى الأمصار مقالوين كالشامي والعراقي والمصري هذا كان مارك الشيخ مارك ساير وحكود دري وقيدة فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها تفعل نكون امتحانا ما يا التهيادية تفعل إلا يرى هذا ما ولا يوالي بهذا الأسماء ولا يعد عليها إنه ده كحريري كن علاد يما ومسألة خلط كا وكوحو أي لنكران أما أي شان قوف كي كوتشرة كوحو ذا إن سودا ويو قوف موجين لفوية تاس وخلطه شيء صح ما تاس لأنه ما سودا وينين وما ده شيخ وديه يوي لكن ما لعين لبعي كرو إعتصام لبح محان كورا هذا ما عكلا لبح هذيقا إما على ربي حكر مسألة أوسو قاتوي شيخ الإسلام يقول لي ما قع هدي ساشا إن تعصب لقى إلى عليو تعصب هدي لقى إلى عليو إيوه الولاء والبراء والوحر هدي لقى إلى عليو وخلط أه ولا ربي حكر ما قع واحد سين هي صاحب بذي مسألة كدمن إنه يقدران سيدة أهديقة إيوه بيعضة إنه كدران إن شاء الله ينسينا دي الليل شاعد الحان محمد فارح جنقو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فرطة الله يقرر الله هذا أنا وجيكي هوري وما أنا نجوكين محوها ندولان أما محوها برنامج كان فيس كيسي هرم أنا نجوجين قال كجار وجبدو مسنوال إلى هذا مرك أنا وأنت نسوق جاري إيو موضوع عويه كله أن كحز استايا أن كتلمام الدونا وحن سلايا هاي مرك كله لبده قلبه ولا جهل لاي وهذا أبو شيبة وتلمامي وسائل الدعوة ما محوها توقيف يميا ميا مسماها يمد كلا كحكتوها ما مل ملوس ما ينكر الدعوات أو محوها ما لحمل له يلي كره مثلا داس مد ظهره وآه دعوات التوقيف يميا مسمايا أنا وحن تاجر سنة هاي وافق سنة هاي وسائل الدعوة لا يهاي استغفر الله وسائل الدعوة التوقيف يميا مسمايا أنا وحن قبائني سن توقيفية هين أي تهاي سري مصلحة دو أي تهاي مناسبة مناسبة دا مركز الجوجا ومناسبة إن محوها أي تهاي أرين سكفرا وأن توقيفي هين ما كل رانا يتاسو محوها فتودي وشيخ عسيمين أيان وقفلا مدك له أهم مقعيدا أن للبحه iyo muxuu ahaa daacwada ma loo sameyn kara nidaam maamul oo lagu toosiyo lagu hago nidaamkaasi sidan muxuu ahaa madax ma yeelanaya ma banaan tahay oo sidaas ma muxuu ahaa ma u furan tahay aniga waxaan leeyahay intii Abu Shayb uu sheegay waxaan ku idaafinayaa saddex daabid ayay leedahay muxuu ahaa جماعة الضوابط دي السدح بان كدق اياه السدح ده سيوحة ووي دات كاس ومحوها جماعة السميستي محوها النظام كأسميي هدي اي وحا ايكو اجتماعين وايهين على ما امر الله به ورسوله من البر والتقوى والتعاقد على ذلك ان ايكو اجتماعان وحي إلهي الرسول كيسو أيام رين أو أها إن ليسوك أشهدو برغة إيا تقوضة ليسكونا دارسدو أو لغوه الشيو لغو بلامو أرين تاسوحان لي هاي وأرين مشروع في كل من دار الإسلام وديار الكفر على حد سواء ماشا لجوغا ها هاتو دول إسلام أو الدولة دي أي كدس انتها إسلامة iyo dhul gaalo oo aysan dadkuba dawlad lahayn sharciye ama dhul islaam oo ay dawladiba ka dhacsan tahay sida Soomaaliyo kale maxay yeelay in dawlad Soomaaliyeed ay dhacsanato horta waa dambi oo culimada ku taabanahay oo ilaahay heerkan dawlad islaam la weysnaado dambi lagu wada jiro waay culimaduna ay masuulka koobaad ka tahay marka si isku mida ayay uga banaantahay لكن شروطا سو سوتا ايان كو خريا شروطاسي waxa weeye hadii oo ay kooxdu ka dhisan tahay balad dawlad islaam ka jirto waa inuu san keenin munaazacatan lisultan aw sa'yan fi hal 'aqdati imamihi alla yatadammana jama'udasi iyo kulankoodasi iyo ururkoodu waa inuu san keenin munaazacatan lisultan inuu dawladdaas ma aragtay la doodaayo oo mucaarad ku yahay la haysto oo ma muxuu ama inuu dumiyo u doonaayo oo kala furo xirkeeda waa inaysan waa inaan looga shaqeynin wa illa haduu saas noqdana kaana min jinsi albaghi wa naksi safqa wuxuu noqonayaa noocii buqaada loo oran jiray iyo ballanka baxyadii adilladuna ay ku soo aroortay ninkii imaamkiisa ka baxa muxuu ahaa baycadiisa famaata maata miitatan jaahiliya saasuu noqonaya waa inuusan munaazacatan lisultaani keenin aw sacyan fii xalli cuqdati imaamatihi shardiga labaad waxa weeye allaa yucqada calaa asaasihi walaa-un wabaraa inaan xisbigaasu ama ururkaasi uusan lahayn walaa iyo baraa asaaskiisa ku dhisano xaq iyo baadilba loogu hiiliyo loogana hiiliyo wixii ka soo horjeeda xaq iyo baadilba. Waa middii hadda uu Abu Shayba ka akhrinahaya fataawaha. Markay saas noqoto oo la yidhaahdo annaga ururkeenna xaq iyo baadilba waa ku taageersana, ama la yidhaahdo wixii ururkeenna ka soo horjeeda xaq iyo baadilba waa ka horjeedna, markaasoo kale wuxuu noqdaa كان تشقيقا للأمة وتفريقا بين المؤمنين أمدي الله كلا دلاعنا أيو أشيري إيو تفريقا بين المؤمنين بنغون عيا مركوا إن وحا الله تعصب أولو محوها ولها أكود سنادو وإن إسلام نمدى إيو سنها أهادان وحكا لمايا هديو شرعي مارك محوها وكتو سنيا هينا حزبك ولا تأغيريا هدو سن كتو سنينا waa la diidayaa. Midda saddexaad waxa weeye allaa yatadammana atahazzubu calaa aslin kulliyin yukhaalifu usuula ahli sunnati waljamaaca, jamacooda ama ururkoodu waa inuusan keenin inay heshiis ku yihiin arrin guud oo kulli ah, farci maya ama juz'i maya, arrin guud oo qawaacidda ahlu sunnaha waljamaaca khilaafsan, usuushooda khilaafsan, waa inaysan muxuu ahaa ku urursanayn oysan ururkooda uusan asaas u ahayn. Waa manhajkoodii baa laga hadlaaya. Hadduu noqdo arrin oo usuusha ahli sunna waljamaaca khilaafsan, dadku urursan oo heshiis ku oo ku urura hadday noqdaan, waxay noqonayaan firaqii daallada ahaa oo mubtadicada ahaa oo iyagu ahlu sunnaha ku khilaafay usuusha. Masalooyinkaas aan tilmaamayo ayaa marka waxaan rabaa inaan maaragtay u yeelo sanad aan u yeelo. Sanadkaasi wuxuu leeyahay Imaam Shaatibi fi kitaabihi Al-Ictisaam ayuu wuxuu ku leeyahay ahay juska labaad buu dhigayaa laba boqol ilaa laba boqol iyo kow safxadaasaa laga fiirin karaa buu leeyahay. Wuxuu leeyahay inna haadihi alfiraq, firqooyinkaas, innamaa tasiiru firaqan, waxay firaq horta bismillah hal horta waa ka cudur daaranaynaa masalan su-aasha ma ogtahay qaab fahamna waad ka samaysanaysaa, qaab jawaabna waad ka samaysanaysaa, marka waa laga yaabaa hadda sida adiga rabtay walaabtii kugu jirtay inay dhici weyso, marka taas horta waa ka cudur daaranay. Mid kalena waa ka cudur hal maana waa dhici karaa. Matalan mar sii horeysay ee su-aal si aan uga jawaabi lahaayo magaciisi uu ka jawaab jamaacada ma loogu yeeri karaa, waa yaraha waa idhaaftay, ma aanan u qasdin inaan ka leexo. Marka laakiin gadaal aan uga jawaabo waxaan idhaahdeed bahalkii maxay ahayd jamaaca anagu dadka ugu yeeri maynay, laakiin waxaan ugu yeeraynaa maxa weeyaan bahalkii manhajkii caamka ahay baan ugu yeeraynaa, iyo hawshaas inaan isla qabano farda kifaayada ah wax wada u qumaana ina jiri saasan horta taasan uga jawaabay. Tan marka hadeed tan magaciisina waan ka jawaabay, hadda maaqasad adigu u rabtaana garanay, taas waaba ka hadal waana la yiri waaba imaanaysa. Middaan ah yaa idinkaga horreeyey horta mid waxaan kala garanaynin waxa aad rabtaan inay nalkaga horeeyay ma magac ah mas waa nidaamkan maamul kale oo qof oo hoggaamiye u yahay arrinna doonahay inuu rabo inuu ku kaco ma taasaa waxaad rabtaan xarakada ittixaad waa kula jirnay xarakada ittixaad iyo islaax say u samaysnaayeen oo amiir kale oo la adeecayo oo marna beeca lahayd marna maarata lahayd maarata waa isku midhin male waxba isku dhimin ha xarakadaas iyada ah oo qaabka u samaysan oo masaa'il fara badan ay soo hosgelayso cid kaaga horeysa salafiyiin ha rabaa bismillaah horta mid haddeed khasab ma ahan oo umarba bahalkii diiwaanka iyo wuxuu ka qaatay gadaal oo maarata wuxuu ka qaatay dad kale waxna waxna sideeda waa wax cibaado ah oo tawqiifi ah waxna waa wax sida loo sheegay ah wax furan oo masaalix mursala waxa la yiraahdo gelahaya marka annaga waxaan u aragnaa inay masaalixu mursalata wax furan inaan maarata dadka bani aadamkuna muslimiya gaalba kala qaato marka ha maamulka waxyaalan maamulka ah waa la kala qaataa qoladii ku fiican iyo qoladii kaleba saasan u haysan laakiin waxaan rabnaa inaan ku taqayudna oo diinta ahoon ka diin dhiganayno kuwaas waa khasab in laiga horeeyo laakiin waxa maamulka gelahaya oo duruufaha bani aadamka ku imaanaya isbabedelka ku imaanaya taasi waxa weeyaan waa iska waqtiga timaado sidii looga faa'iisa khayrkeeda unbaa waxaadun iska ilaalinaysa jaanibkeeda shariga yaa iska ilaalinaysa marka tan hadda maamulaadka noocaana waa wax laga yaabo in ay maaragtay inkastoona hadda taariikhda gadaal u xiriy laakiin waxaan masalan aan milicsanayay masalan haddii dadku sida ay maanta yihiin oo kale ay dhacdo oo dhibkan oo kale masalan uu dhaco ama dowladdiiba inxiraafto hadda dad iska bayca inta iska qaaday oo madax samaystay oo ku kacay ama ha guuraysteen amaysan guuraysan waayeyn sarifkii oo dhan bay ka buuxaan waana badan yihiin waxaana ka mid ahay maaratay wadaadkan hadda magaciisa meesha macadku idinkugu qoran yahay ibraahim ninka la yidhaahdo maxamed marwazi ayaa ka mid ahaa sugde wuxuu ka mid ahaa ragga ku kacay dowladdii maaratay markay khalqul qur-aanka oo ku kacay oo ciidan ka samaystay oo maaragtay saasoo kale ibraahimu saaiqa ka mid ah kaadhadeintaa warka marka ibraahimu saaiqa ka mid ahaa oo abi xaniifa ay ka niqaasheen xataa oo niqaash badan ay geliyeen waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo nafsi zakiya oo maaratay weliba ahalkii nabiga ahaa oo isku dayay maaratay dowladdii reer magaciisa inuu afkambiyo oo ciidanka badan u samaystay marka adigu cala kulli xaal waxyaalo badanoo salafkiiya waa la heli waxaa ka mid ah cabdullahi ibni xandala oo maaragtay bahalkii qaswat alxarr marka dadku waxyaalo aan ahayn baatil yacni laga yaabo in la yidhaahdo fitnaa ka dhacdo de waa guulaysan waay taas waa gaar wey oo dagaalaa ka dhaca muslimiintii laakiin ma banaana taas waxaan ku tusinhayaa in dad jireen oo sidaasoo kaleeta sameeyeen ama ha guulaysteen ama aysan guulaysanine islaamkana hadda taqallubku waad ogtihiin oo haddeed waa ku jiraa waxyaalaha dowladaha lagu dhashado taqallubku waa ku jiraa marka hay maanaan gaarin waa run maanaan gaarin la macnaha waxaan ka keenayaa waxaan uga wadaa yaa idinkaga horreeyey ha yaa idinkaga horreeyey marka maamulka laga yaabo usro iyo maaratay bahashi maxay ahayd shucbo iyo gobol iyo waa wax faniyaho maaragtay goboladu waa jiri jireena laakiin waa wax iska faniya oo aanan hadda annaga u dareemaynin inay tawqiifi tahay oo laga siyaadsan karo markii maaratay wixii soo baxaba laga kororsan karo taasaan marka aan rabay maaragtay inaan ka dhawaajiyo billahi tawfiq. Bismillahi irahmaan iraxim. Horta waxaan ahay culimmada inaan waa soomaalan ku wada hadlaynaa inaan fahminaan umalaynaya oo amanaha wasaail dacwan ka hadal madal hadda jamaacat islaam jamaacat islaam diini waxaa ka soo baxay cumar iyo cabdullahi shahaada laga bixiya munaaska udiiwaanka shanta oo munadama yahuudiya naqaano bay udiiwaan ugu jirtee qaabka nuucaasi ma jirjiri jaamacaadka nuucaasi iyo shahaadooyinka nuucaasi oo duwal ka fara ictiraaf hayaan oo laan waxbarasho waa qaab waxbarasho dembina maa ikeed ha magister iyo b h d amditora dheh waa wax casriga la keenay waa shahaada qofka lagu aqoonsado ustaadiya ka sarayso waxa noocaana marka waxa weeye جامعدان معهد كان كذا ووسائل الدعوة نبي معهد مفر نبي جامعة مفر مفر وبيع دي اللي يرهدو وفهوم وحوي قصر فهم يقادوا قابل وفهم يسد ثلاث ماهن قابل نوعاني وهكذا تنى تنظيم واسلوه قلنا هاي دعوة اللي بهاي هاي وهذا من التنظيم قضب كما يدرى غفستان لك معرفة وهي ده ترى هذا مثل ملح الله مصر ينكر ده ترى هذا بعضا هايسنا يعادي هذا ترى ما يوحنا هايسنا مقعا هايسنا ودود وكفر ونوقرات وكده ذكرنا لكن نظام تنظيم دعوية ماه ما الله سمعينه كوري وانا لو قشين لكن قابك اللي يابنا دوتك غفتان قابك لكن وهوي ونظام داري ودعوية على نتعاون وامر واسده قرنس واكبح هيا سؤال ايه ويدي ايه ويدي شيخ محمود وحاصل كما وقتها يمرك ان من كان سوفيه وكل الضوان بدعه وحيطة يوحي لنا القرآن كان الجمعي هو بدعه مولودك مولودك مولودك مولودك مولودك بيا اسمع الفارق كاد وقصه وضعي أصلا كوحوي مولودك يديد تينيو مولودك يديد تينيو وكي وصلت لنا غني وحانو متها الدعوة حاجة وحا سكرة تتال وإن العلم في الإنسان أو طيب في الإنسان أو أحسن الإنسان مطلق تجمع القاف كان وألقاف أكل نسان وأترين منها الرسالة كان كل فلينا إلا واحد يدمع هذا الموضوع أخترقا حاولت الكريم رنتم معهم يسقول لي قال مكروف مجرزل ما كان مريد هذا والدعوة قال لنا الكتاب والسنة على فهم السلف أيام قال لنا هذا دعوة أيام قال لنا ما رنتي الدولة دمطينا والدولة دي اللي وينا أئمة المسلمين بالجوغي حسن البنا وحو بلانو صافون ليش نقولي دعوة هذي أهرنتو طاي وحان تاقلنا هو إن دعوة أيضا قطاي دعوة نفتر كلمان شو بعمل أن تكون أن تصير دعوتك على منهج السلف أكبر النشاط سياش محاضر ايش قدش هذا مسلم محاضر غالي سأولوني سأولوني هذا السؤال هيد سؤال شمك محاضر وروح هو الدعوة وروح مقربة وخلا ما دعوة هو الدين سلام كتا الله ودعوة مع عصبة قلب كان أدعون لها لسنة وتفريق بين الأمة تفريق وقال الدونة لا نجارب خارج موضوع سكاد أفوال أنا ربيس بكلية حتى وحا سواف ونزا مركة وحا أنا مجيدة جيرا اللي قاعد سواف بس قال الله صمان ما قد شوها بمس تواشا دمس هذه سواشا دمس ها دين تتليض أهي إن قاب كان روح مسلمته هو كان يقول يوحكا وريكا إيشاك بسم الله الرحمن الرحيم مرتك هذا مرتك هذا أصلا يا ما يهدى كور رواع الصدى لما يسلوك هلا سيدة صوفية دي فأتي ما بنا هرت نوعي يسلوك قرحية قاب كفوضة له أسمى سنتين نقد عف تنظيم دارة يقاب مامريات احترام جلسة احترام انت نقي سنسة وحان أفكن إلالي نوعي حدا هذا نوعي أمو عيتمك لك وحشونا يعرها يقول الله وكذي نوعي نستطيع نقد دائر ماذا الرجال نقد دائر وكتش ومسألة دعانيك عمر دعوة هذه فافينسا قروبات سيبا أسوي حرنطة نبي كومو وي سيدا اتا كومو وي صحابنا من انا وا كا هلي قاب دعوه سلفيين فافينيا قاب كان واخ غرو مصالح المرسل عباده ما حد ما انت انا ما انت ان كان سمي سلفي لا هيا ان جلسن ان غدوميه لو سميه حدا تيرادي درب ان دسنا سلفي ما لا هيا حنا وحنا اسفهمي الى واحد غرو توقيفيه ميا وسال دعوه ما واسكو وافقسن مركمه جرو هذا قال دونات وافقسنين واخ غرو تنظيم الدعوه واي تنظيم واسكو وافقسن هذا من التنظيم garansa hadda qolo kamid ah haysatid qoladan ka hadalno waxaan haystaa madax lagu ma dhig karo aad lama gali karo al walaal baraba ku dhisan tafarruq ba geente qolo baan ugu doodinayeen dajinin samantana waxa kala warnaarta dulqaata saw dulqaadayno hada asinu kan hagaaji wallahi waallam insha Allah sheekh xasan xubad rahman rahim sheekh xasan حائم موقتا حديث هذا الكسب حنقوله قاب كان سجى ضرورة نروح مبارتين وإحنا وغري أن نقوم موجن ميا هذا يصح هاي طيب وحرام ما كنت عجلة لكن عم فهمه هذا الكلام عجلة ما كنت جرا وحام كنير وحام الصول وعليه إنه أنا وسلفا وكم ضيعنا هنا مركز سلف كي ما كان عضي وحاص وكلي أما وحوقك أيام هذا هو وحري مسألة ما يهبنت سو كذي كذي مرة ما كل شيء هذا وحام كو وحري وحام كذي وحيا له عن دوني إنه سلف وعليه هذا هي وحام كذي رب هذا كور سكدي سلف وصاص يا رجل مرا وهاي سنة هاد إني توقيف تاعي، ما كنا أنا توقيف هاي سنة، ولكن تطور وجره كل ومصالح المصالح تاعي، إيه إني سلف ليه هذا واحد هدف ك ورصع إنه إني سلف ليه هاي، لا والله هذا مركز أبوك آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هرد مركم مرة حديثك أو حديثك سفرك وشو كان أو كسر راي. حديث كاس أسعى تدو البوا أمه قطع إنه جديد أيه لرجماعة أو حل جماعة عرب يا أبو إنكره حل جماعة وحديث كربا سد حدين أو سفر إذا وحل جرب هل أمير يحل جماعة إن النقطان لما جي مال عبد الله جوجا وحل جرب هل أمير يحل جماعة قريبة أو شيء كسو آخرية أو شوكان أو كسو آخرية سكان تدقن مثلا ماذا إسكره الديدة وحال قررها حال جماعة يحال أمير لما جماعة لا ما الله أقول لما أميرنا لما أقول في بلد واحد وفي قدر واحد وفي سفر واحد وفي مهلكة واحدة حال جماعة لربا بس ما بنانا لما جماعة أذن كنا هذا التعاتين واحد نقل الدولة يدين مانتو أن الجماعات الإسلامية وحق إن الجيران ورنماية والله مدها أما الجماعات الإسلامية إن الجيران وحق ودين ده كو أما واحد نترادين حل جماعة إن الجرتاء واجبة جماعة أصنع مقع حبل إلاده مدها ها هيه أرحيم أردنا يسهونا في حمد أنا الجماعات الإسلامية أو سوالي قال الله يعني سوماليا وكل بعنا سوماليا قال الله إيه كذا شيخ سوماليا قال الله سوماليا جماعات وسمنها كنا ما نفهمنا ما سلفيين تقول هالجماعة إيش واحد ونحن جماعة سلفي ونحن جماعة أسلفي رجي إن رب حي وابح إيه كذا شيخ يكون كذا شيخ يقول يا سلفي واقف كذا ما ديني إيه كذا شيخ واحد رام مركانو إخوان وحلي من هالجارة جماعة هالنقطة تبليغ هالنقطة صوفي سلفي هالجماعة هالنقطة جماعة المركان نجاح نظام قلايد وشرتي ودعوة وشرتي شاذ باتي ندينكو سوما إيه كذا شيخ مرتين كذا أنا ما أجده واحد رام مركان جماعة سو ودي كرنا هذا قرر حكاية عثمان أمها أبداهير وكاشا قوة هذا لني سيقوم مذي نامان نذي سيقوم الله بي وحان حق يدا أتا الله حق يدا وحان سيها المذى الله قد لك قرص لك هالجماعة نزل فيها وكبح وكوسو ويتنا دي لاهل سبحان وحرام سيقى سيقى بسم الله سيقى سيقى بسم الله وكاني وكاني وحير وكاني هذا شعاصر ودا قلت لي كل عالي سوق ليك شوكي مرم نور صحيوات مرم وحدن صرت ماشي كقرنطي ماشي صرت كقرنطي وهل مالو واسمها اتحاد ادستان هذا كويس انا نميو وكتو بنانين با اسقى ببطاطا الحرام بسم الله بسم الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد ورهدها ورهدها هرتا ولقي جوابا املينا اياه هل جماعه ايام مسلمين تدن واجبك هنا يا هذا خذوها تاسرت خذوها اقدار الدنيا ما شاء الله اقدار الدنيا كلها هل دوله واحده تاسا هرتا واجبك تفرقوا ظهرت وعصيان تاسرت شكم الجرو أنا الدول هو كلا تفرقين أما الجماعات هو التفرق تاسنوا وعصيان اسيان كاسمك هرتي وكوري جينا هانس مغلنو هدين مركي عن كوة الجرنو وطاس عن كوة الجرنو وحان مركي الجرتاء وماشي هاس مركي وحان ربعين عندك قصو سارو دولك سيدا ايو اهيديني هل او اهادان اي واجب او اهيد يا جماعة كوردان اني هل جماعة اهادان واجب او مركز جماعة عدين الله بس يقوي من نوع مدي حقه هاي مدي نوع مدي سياسي هاي سيدي ونك اللي يرى مقعيس وشاقي واكو وافق سنة هاي سيدي سيدي سياسي هاي تي حقه هاي مركز واو ظنة تي بحل كي محاية هاي سياسي واسعود هاي سك مدي حقه ياوضع وحا اوضع قلوب البميالها كجشي ها تتكون اهل السنة دا شيكته ها تدك القفل والبميلها كجوجي تدك أهل الصنة والجماعة شيكتها جماعة على سكوة جيران جماعة الحق ليرة يقف والبئنها كأهال وكذي قف والبئنها كأهال مركع عسيان كاس أو أه سياسي جاء أو أهدتك إن ميل أن سكوة كأنه وكل قد هل إمام أي شان هرت عسيان كاس ويكوة جيرنا وكذي ولا لا وكو جيرنا وكو جيرنا marka ciyaankaas maadaama aan ku wada jirno ayaa marka waxa soo baxaysa daruurati mid kale war maadaama aan korki aan taa kari kari weynay intii iskarta maya intii iskarta waxa isku darsato waxna hawada wadato mushkiladda halkaas weeyay taas marka ma banaan tahay sharcan masa ma banaana سوق باي ومد أيده يداي إن أمريكا أنا وحي أمريكا أن كري ونطاق الله طاق الله لك هاللهي وحي أنكر نمرك إن أنصمينه وهدان أفرناه يهدان شنها يهدان بقولناه يهدان كوكناه يهدان مئة ألفناه يهدان ملايينناه أن مارك تي أن سكرنا عنو نرور جماعة دي ويند ما هنا أنت يدان aan wax wada maartay aan qabanno oo intii aan karno aan qabanno halkaas horta arintu joogta arintaasna waxa weeyaan waa shay sharci ah oo hadiiyalkan u dhaliisaneyno oo taawun al birri oo ka bilaabta saddex intay gaari kartana gaarta halkaas aan ka haysta tii xaqahayna waa laazimaya tii xaqahayna waa laazimaya inana ahlu sunnadi aan ka leeyahay tanna بنا يبوك أنت بنت أنا وعلينا يا أنت أنكروا وأنا دم كل النجدة حيزه وحن لا هاي وحن لا هاي رجع يبوك علمي رجع يبوك علمي أدين كنا وايد برجوسي السلام عليكم ورحمة الله بس بعد حرج بلا أنت أولا واحد إسلام قرني يا واحد إسلام قرني يكتس واحد إسلام قرني إني واجب تاعي إن دتك مسلمين تا لوجو يار هالجماعة وعن جماعات لوجو يركن وراي اتحاد كسر مع نعش إن عن جماعات دتك لوجو يركن كو تاس واجب إذا سارم وأورك إني سارم انا ادو شاكتين لابا حديث كان ولي هل كاسو ادين تاغي كات كان ستين ادينكو او حديث كسدنا حدنا سفر ايدا مها انا ادين فرنية وانا نافل اي وحوا اي بلد كان ادجوكتين قدر اغان سوامالي اللي يراه اللي جوغا قدر اغان وحواجب كو اه حل جماعة سياسي انا وياشو جماعة كلا ادعوه ويالكرا مجرتو مسلمين تبلا ادعوه ودي ما بالله بعه نبى جماعة الدعوات أخرين، وباهم بالله مارك أيضا. لا شوف هذا، ما قال بيسو، الدارة علماء إسكالة، علماء أيا إسكالة أو كتب حدثك وأخرين، أردنا أن الدين كي كده جيسايا، جماعة سياسية أو اتحادية أو دعوة أو شيء جديد، وح أساس دين تقول هذا لمارك، وهي الضلال بعينه بقى، ضلال هدو جربة أسرع ما دافع. دلال أسمو نافيم هاي ما شاسو جوغا دلالكو مدى دواب اي كجرتو او سرتو كقرنتين واماش اللفتي دوا وحانا انتاقنا انه جماعة دعوية ومحدثة مجددة وحلو قبها يا لماركو هذان مسلمين هاي او نسون ماذا كتبها اسو اخرين المسائيش اسو شاقنا وكفى وحكى له الجماعة والبها يا ملي ودعونا على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان وعيذا النفط يا دول عيذا النفط هذا ومسألة النفط هذا هذان مرضى اني اشي حسن كتابة يسلب بغيسين ما كان كتابة رزي تعاوننا على الخير شيخ انا هدرنا تعاونا كجرنا ما كان هذا تعاونا كجرنا ولسنا في جماعة واحدة وانا تعاون سنة هاد اللفتر وحمر كان نجمقا قولوا ذبا هيا هي جماعة محدثة هرت الله مارك وحي الدليل لذا لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع العلماء لمارك مسألة سيرة وجماعة عن اسم هذا وانا من السنة مدى مسألة مروال بلقد وذا ايانا وايضا هذا ايضا حل كرننا يا ونداوي كرنا ودمي كرنا ودمي كرنا مقعان اسكدين ان اختياريك مقعان اختياريك عند عفين ايه كذر داري مقعان اختياريك عند عفين كي ضروري هايو اسلامي مدان هايسين حدان بدعائنا انكتا ما يزنا ربنانا كي سلف صالح لو يقينا هايسين واما اهل الحديث هاي اما اهل الاثر هاي وهاي سكرنا سوما بيعضان اي عهد ديانا جوجينا كله ودافنا الا وبدعا ايه لفتد وحلو قد سي سيدا اسان مركز دعوة السلفية ودن اي كوة دولا لوبي او ادعيه سلف النمد او دمانتيس هل داريقا كوة دا نقناه وبالله توفقك كم حي بسم الله الرحمن الرحيم الحاضرين الكرام وحوي خد شوف ايش حصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتو ولا ليالو ورتو جلسه اسكو نيمت جلسه ان ان كلا فايديسنو بوا هدفكيدو من باب التقلب iyo qol aan laga diray horta umaan niman horta waxaan aad iyo aad u jecelahay in jalsadu ay jalsa haadi aan noqoto oo aan kelimaad la isku tuurin inta jalsada la fadhiyo horta aan runtii aad iyo aad baan u jecelahay masaa'ishan hadda jirta ama aan isku fahamno ama aanan isku fahmin in horta laga dhigo maarta baabul munaasaha horta waa muhiim وقضيه المعارضين نقطة فرق تكتاب وحنو ركين ميسو وحوي خلافكم بحد خلاف في سيكور ديا مسألة دانا وحوي يان حناق لقود حسامين حوار كدح ديسا حدا النقضة ايان شوقنا النقضة دينا ولي بفانو على فرق ما قلنا ها مركا وحوي يان سوء كذا شي حسن انك وحوي يان انيق عبد الله يهان وحان ديار اهي ما انطي وحي كب اللوضة الا بلها سعوط لغب بلوضها سعوط هكو دمات اسبوع أي محفل إسوي ماذا إن حواك النوعات إن كغيب قل أيان ديار وهاي أيضو أفلق هذا لقى إلى لين هايو أيضو لقى إلى لين هاي بهذا ألق محمود إيه هذا شيء حسن ورب إسكتور فورين محمود وحوي هذا كارو في رمارتي أفلق هذا لقى إلى لي أفلق هذا نقول لوجي ساق وارجو بالله مش سفة عم بالله بالله لكن كتشوابي منه كتشوابي من أفلق هذا أما نير شخصية ما كنت داير يقف كسمية مركب هوي مساء إيش هالسيا ذا ولا ليا لو وحوي هذا وحنا شغنا مفهوم الجماعة مفهوم الجماعة عن شوقنا وح مفهوم الجماعة أنا وح نسقوها فقصنا هاي اللي ضم عنا كلي إني تاي المتمسكون بهدي النبي هي جماعة سياسية جماعة سياسية ما هي إنه مدي المتمسك بهدي النبي ولا عليهم وح نوي ديني يا ذو قضاء فعل كان أسميسين علماء دي سلفك ولا عليهم وأنا قد أوريكن سياسي نقد أوريتين يعني وح ويان الباني وح نوا فقصيها الباني إنه جاي من علماء السلفيين المحدثين بن باز بن عثيمين إسكت عفوا أنت كلاطو صدح لاسنين يا علماء الأئني جاه ولا عليهن مفهوم الجماعة وأنا سقى فقصنا ولا وين مفهومه مفهوم كده ما يحن جوبينا دولة دولة ما هي قعناكم ما هي نومنا طالع دمر كان إن مارتي له وكان ما هني مفهوم كإسقى oo ma waafaq al-haq ah saddexda sheekh ninkii ku waafaqay in xarakada la sameeyo walaalaheen hanoogum hanoo dooneen hanoo keenay jirsada nagu meesay keenini aan u balanno xilligan isku iimaan lahayn iyo meeshan isku iimaan lahayn iyo saacadan isku iimaan lahayn بسم الله إن شاء الله من دليراء أولاء الحياة وحب أسد الله الدقيقة وما أنت بارك ورنا بلانت كبيرة مركة نكاسة الله الدقيقة سينا إن شاء الله مركة وقت قوات نماذي إن شاء الله لكن نكاسة الله الدقيقة سينا يا وقت نوقف بس وقت نوقف بس عصر بالك يا شيخ وايه مارتا ورتا جلسنا نوان نوحي رنطا إن شاء الله لكن واي فامسينا دي لهيك شلدم بلا نوقف بس فامسينا بعد ما نوقفتا لبصع بلانا حقا سوكاك يا محدي او تيكو بعد ما اسبوعنا لحد اللبحة سمع هدي لبحة مسألة شرية او مركز تلوبة هي ان حقيقة بلقارنا ولقيت وانا فضودة وراني كان نميو حتى ان شيء كان انو حق واركاي خلاف كيس هنا بعد الوقت مشاريع جديد لا سمع لكن دعوه مهام هذه عرفتي دي اللي مو خلاف سنة ما يخلاف خلاف كذا ما كان الله يعني في خلاف كذا شخص وقت مقا ورم تنفير وحن قال له حوي أنا وحاد من سنة وخلاف كذا أنقضى مسألة ذا أدوش وما يسمحون وحن هو بس وقت الوقف سنة بس سنة خلاص سنة هل إنسان وحن العيال الذين هدوا ما قد أمها العيمة وحن بين مشاهدين وحن شخص اللي قدها يسمحون وقت الوقف أبو واحد تسول شيء بعد الوقت اللي قصوله جمعين كوية تمنكي سبتمبر كوني يسغال بغل سياش شديد وكوية دين المالي جمعاء بشكل المسلم كان ايه هاد لباتان جمعاء الاول كون افر بغل تمنكي يسغال حوار كان مانتا وحاك غب قليا شيخ عبد الله شيخ حاشي شيخ حسن حباب شيخ عمر شينو ايو لنا عكالي وشيخ حسن دارويس ابو شيبة ايو عبد الرحمن جنغو مركا ان شاء الله انا ودقى يسمي حوار كي قيبتي سلبات